السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: هذه مقالة أحمد ومحمد، أحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري، هذه مقالتهم في كلام الله وفي كتابه. وخصومهم من طوائف البدع من بعد طائفتان، فالجهمية والمعتزلة طائفة، والأشاعرة والكلابية طائفة، وهما طائفتان. وعند التفصيل والبسط هم أربع طوائف، لكن لاتحاد مقالة هؤلاء مع مقالة هؤلاء من بعض الوجوه، وإلا فالجهمية بينهم خلاف واختلاف كبير بينهم بين المعتزلة، وكذلك الكلابية مع الأشاعرة. إحداهما، إحدى الطائفتين، زعمت بأن كلامه خلق له، ألفاظه ومعاني، يعني بألفاظه ومعانيه كل مخلوق. وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة. والآخرون أبوا وقالوا: شطره خلق، وشطر قام بالرحمن. المعاني قائمة بالله جل وعلا، والألفاظ مخلوقة. يوافقون المعتزلة والجهمية على هذا، أن الألفاظ الموجودة في المصاحف التي والمحفوظة في الصدور، هذه الألفاظ مخلوقة، وأما المعاني فهي قائمة بالرحمن وليست مخلوقة. والخلاف ظن لفظي. وإذا أردنا أن نقول أي الطائفتين أقرب إلى الحق، قلنا كلا الطائفتين بعيدة كل البعد عن الحق. وأيهما أخف بدعة؟ هل المعتزلة أخف الذين قالوا كله مخلوق، والجهمية، أو الذين قالوا شطر شطر ووافقوا في بعضه مع أنه لا موافقة لهم مع أهل السنة؟ لأن الكلام الذي يزعمون أنه غير مخلوق الكلام النفسي، ولا حقيقة له في الواقع، فيرجعون إلى قول الجهمية والمعتزلة. ولكن عندهم نوع مداراة ومجاملة، وإلا في الحقيقة إذا كانت هذه الحروف التي نقرأها ونكتبها ونحفظها، إذا كانت هذه مخلوقة وش بقي؟ بعضهم يقول الجهمية والمعتزلة أقرب إلى العقل، لأن كلام الأشاعرة والكلابية بعيد كل البعد، يعني الانفصال بين اللفظ والمعنى هل يتصور؟ ما يتصور. فهم بعيدون من العقل، فأولئك أقرب منهم، ونحن لا نقول مثل هذا، ليسوا بأقرب. عن المعتزلة والجهمية ليسوا بأقرب إلى الحق، عارضوا وكذبوا الله في كلامه حتى يسمع كلام الله. إحداهما زعمت بأن كلامه خلق له ألفاظه ومعاني، والآخرون أبوا وقالوا شطره خلق وشطر قام بالرحمن، يعني ليس بمخلوق. زعموا القرآن عبارة وحكاية، إحدى الطائفتين تقول عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، والطائفة الأخرى تقول حكاية عن كلام الله. أيهم الذين يقولون عبارة؟ نعم، نسمع في كلام كثير من يتحدث عن القصص، قصص الأنبياء مثلا، يقول قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام، حكاية عن آدم إلى آخر. هل هذا من نوع كلام المبتدعة الذين قالوا القرآن حكاية عن كلام الله؟ هو فيه نوع مشابهة وفيه نوع تلبيس، لأن اللي ما يدقق في المعاني ومقاصد الكلام قد يزعم أنه مثله. ما قاله الله جل وعلا في كتابه حكاية عن يوسف، ما قاله حكاية عن كلام الله. وهذا حصل فيه إشكال كبير في الجامعات، ومر علينا مثله، وتأتينا الأسئلة في الامتحان، قال الله تعالى حكاية عن كذا، ما معنى هذا الكلام وفسر هذا الكلام. فاجتناب اللفظ وعدم المشابهة ولو لفظية هو الأصل. والله التحري فيما ينسب إلى الله هو الأصل، لأن قد تغفل عن المحترز من الكلام، قد تغفل عن المحترز، تأتي بكلام لفظك سليم في الجملة، ولكن ما تحسب حساب لمن يترصد وتربص. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي أن بعض الشيوخ لا يرى التوسع والاسترسال في شرح مثل هذه الأمور، بل يقتصر فيه على ما ورد عن السلف، لأن قد تقول كلمة لا تحسب لها حساب يصير لها مفهوم عند غيرك. وقالوا أن ما وقع فيه بعض المعاصرين من أخطاء، وهي له وجهة نظره قد تحمل عن محمل صحيح، سبب هذا سبب التوسع. زعموا القرآن عبارة وحكاية، فلنا كما زعموا قرآنان، واحد هو الحكاية اللفظ واحد لفظ وواحد معنى، واحد لفظ قرآن لفظ قرآن معنى، كما ذكر ابن القيم وغيره عن ابن حزم أن عندنا أربعة قرآنات، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أربعة كلها يسمى قرآن، وسيأتي الكلام عليه. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، هذا الذي نتلوه المتلو المكتوب المحفوظ مثل ما قال الوليد، هذا إلا قول البشر، وإذا كان قول البشر وعمل البشر مخلوق كالبشر، الله خلقكم وما تعملون، صار مؤدى كلامهم مثل كلام الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد. هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبعده الفئتان، والآخر المعنى القديم. تين اللفظ كانوا متفقون على أنه مخلوق، والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، قائم بالنفس الحديث النفسي. لا سمعه جبريل من الله جل وعلا حينما تكلم به ليبلغه إلى أنبيائه ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ما سمعه جبريل. طيب كيف أخذه جبريل؟ إما أن يكون ترجم المعنى النفسي الذي في نفسه جل وعلا، أو يكون تلقاه من اللوح المحفوظ، والله جل وعلا خلقه في اللوح المحفوظ. والآخر المعنى القديم فقائم بالنفس لم يسمع من الديان، والأمر عين النهي، واستفهامه هو عين إخبار وذو وحدان، شيء واحد، كل الأربعة شيء واحد، والخامس المعنى الذي يجمع الأربعة أيضا معها. الأمر عين النهي، يعني إذا قلت قم كأنك تقول لا تقم، لأن الأمر عين النهي. يتصور هذا عاقل؟ ها؟ لا يتصور. والأمر عين النهي واستفهامه، الاستفهام الاستخبار هو عين الخبر. إذا قلت قام زيد كأنك تقول هل قام زيد؟ ها؟ في شيء؟ قام زيد، هل قام زيد؟ ما بين الفرق؟ تخبر أنت أن زيد قام، مثل ما تسأل عن زيد هل قام؟ قالوا هل أتاك حديث الغاشية؟ إيه؟ أتاك حديث. هذا محمول على معنى صحيح، لكن إذا جاء شخص يسألك هل جاء زيد؟ هل قدم زيد من السفر؟ وجاء آخر يخبرك أنه رأى زيده، قال قدم زيد من السفر، ما بينهم فرق؟ ها؟ والأمر عين النهي، واستفهامه هو عين إخبار وذا وحدان، يعني ما كل واحد ما بين انفر، وهو الزبور وعين توراة، يعني هذا المصحف الذي بين عندنا وبين أيدينا هو عين الزبور، هو نفس ما نزل على داود، وعين توراة وهو الذي نفسه نزل على موسى عليه السلام، والإنجيل كذلك، كلها ما بين أفر، كلها كتاب واحد. وعين الذكر والفرقان هو عين القرآن. ما الذي يختلف بين هذه الكتب؟ اللغة، يعني إن ترجم إلى العربية صار قرآن، وإلى السريانية فهو إنجيل، وإلى العبرانية صير توراة. ولغة داود سمى اسمها، تعرف اسم لغة داود؟ ها؟ شيء؟ الله ما ندري. طيب جاء بعد موسى وقوم غيرهم وغير قوم موسى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو الزبور وعين توراة وإنجيل وعين الذكر والفرقان. ها؟ ها؟ على يقين ولا؟ ها؟ النت؟ شو؟ بحث النت طلع له انه المقصود انهم يقولون الكتب الأربعة هي كتاب واحد، والذي يختلف في ذلك اللغات. معنى هذا ان القرآن ما فيه جديد، تذهب بالتوراة إلى مترجم ترجمه لك بالعربية، يعني ما في جديد. وهل هذا الكلام يمشي على عاقل؟ موضوع التوراة غير وموضوع الإنجيل يختلف، بعضها تهتم بالمواعظ، بعضها تهتم بالأحكام، وبعضها تهتم يعني مختلفة اختلافا جذريا. ها؟ نعم، لكن معنى كلامهم أنك تأتي إلى القرآن فتترجم سورة الفاتحة التي ما نزلت على محمد إلا على محمد عليه الصلاة والسلام، ترجمة تلقاها عند اليهود. نعم، الحوادث الآنية التي نزلت في وقتها، المجادلة موجودة عند اليهود والنصارى، وعند قصة يوسف موجودة عندهم كلهم، هذا الكلام هذيان حقيقته هذيان، لا يسنده عقل ولا نقل، ويعبر عنه شيخ الإسلام في بعض المناسبات بقوله فخر عليهم السقف من تحتهم. خر عليهم السقف من تحتهم، يعني لو ينبع علينا ماء من الأرض هذا من السقف. هذا الذي لا يسنده عقل ولا نقل، أظن المجانين يتحاشون عن مثل هذا، ما يمكن يقولوا مجنون. الكل معنى واحد في نفسه، لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما يقبل. ما يقال بعض كلام الله قرآن وبعضه إنجيل وبعضه توراة، هو شيء واحد. ما إن له كل ولا بعض ما يتجزأ. لماذا؟ لأنه كلام نفسي تكلم به الله جل وعلا على التنزل، ولا ما تكلمهم عندهم. في الأزل خلاص صدر مرة واحدة ولا يصدر، وليس بمتجدد الأحد. الكل معنى واحد في نفسه، لا يقبل التبعيض في الأذهان، ما إن له كل ولا بعض، ولا لفظ ولا حرف، ولا عربي ولا عبراني. يعني حقيقة ما نزل عن الله جل وعلا، نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ما تقدر تصفه لأنه عربي ولا عبراني، ولا نزل كذا بدون لغة، ليترجم لكل أناس بما يناسبهم، وليس له حرف ولا لفظ ولا شيء. نسأل الله العافية. يقول: ذهب الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية إلى أن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب، لا ينقسم ولا يتبعض، ولا له أجزاء، والأمر عين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار، والكل معنى واحد، وهو عين التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. وكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد عند الأشاعرة، وأنواع له عند الكلابية، فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء. وكونه قرآنا وتوراة وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لما يعبر به عنه، يعني عن اللغات، لا لذاته، بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، والمعنى واحد. طيب دليلهم على هذا أنه كلام نفسي؟ يقول: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني غياث بن غوس، مع أنه لا تصح نسبته إليه ولا يوجد في ديوانه، ولو صحت نسبته إليه فالأخطل لا ليس ممن يحتج بكلامه في الجملة. وفي هذا الباب اللي باب الكلام على وجه الخصوص، لأن النصارى خلافهم في مسألة الكلام مخالفة لجميع الشرائع، لأن عيسى عليه السلام كلمة، وزعموا أن هذه الكلمة لاهوت، وعلاقته بمريم وولادتها له وخروجه منها ناسوت، الله جل وعلا خلق عيسى بكلمة كن، فقال هو نفس الكلمة، والكلمة صفة من صفات الله، إذن له صلة بالله، فهذه جهة اللاهوت، وكونه ولد من أنثى جهة الناسوت، واتحد اللاهوت بالناسوت فتكون هذا الإله الذي هو عيسى عليه السلام. والنصارى يعني على هذا الاعتقاد إلى يومنا هذا، في كتاب مطبوع في أوروبا قبل 300 سنة وذكروا عليه التاريخ في آخره، قالوا تم طبعه 1700 ومدري إيش من التجسد الإلهي. وش هو التجسد الإلهي؟ المولد، مولد عيسى عليه السلام. فمثل هؤلاء أو مثل الأخطل إن صحت نسبة البيت إليه يلتفت إليه ويعول عليه في مثل هذا الباب العظيم. الذي أبدى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأعاد في مسألة كلام الله، ثم نلجأ إلى تفسير بكلام نصراني لم تثبت النسبة إليه، ولو ثبتت لكان لا عبرة بكلامه، لأنهم يختلفون مع العقلاء في مسألة الكلام، مع العقلاء عامة. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هم يقولون إن الكلام في الفؤاد، يعني كلام نفسي ما يبرز، اللسان يعبر ويترجم. عموم من أراد أن يتكلم قد، كما حصل لعمر رضي الله عنه أنه زور في نفسه كلاما، زور في نفسه كلاما ثم أبداه. كل واحد يريد أن يلقي درس أو محاضرة أو خطبة أو كذا يرتب عناصرها في نفسه ثم يتكلم على ضوء هذه العناصر، لكن هو الذي تكلم عن الكلام النفسي لله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، من الذي ترجمه؟ جبريل فهمه، من فهم من دون أن يسمع كلاما. ومنهم من يقول أخذه من اللوح المحفوظ الذي خلقه الله فيه، وكل هذا كلام باطل. يا قوم، ضبط يا قوم، كم فيها من ضبط جائز؟ وقائل يا عبدي، يضبط بالضم يا قوم، ويا قومي، ويا قوم يا صباح، بل الفيه، بل الفيه بن مالك، شو وقائل يا عبدي، عبدو عبدي يا إيه؟ ستة الظاهر، عبدي المضاف لياء المتكلم، شوف الباب عندك، المضاف لياء المتكلم. كيتو الإضافة بالنص في نصف الألفية. ها؟ قائل خمس يا قوم واقرأها على ما شئت كله صحيح. ها؟ يا قوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام وما اهتدوا لبياني، ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق رحماني. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدان. ولأجل ذا ظنوا المسيح إلههم، إذ قيل كلمة خالق الرحمن. ولأجل لا جعلوه ناسوتا، يعني منتسب إلى الناس الذين هم البشر، وخروجه أو ولادته من مريم مثل الناس، هذه جهة الناسوت، وكونه خلق بكلمة بكلمة الله هذه الصفة اللاهوتية فيه. جعلوه ناسوتا ولا هوتا قديما بعد متحدا. يقول النصارى جعلوا في المسيح طبيعتين، طبيعة إلهية وهي كلمة الله التي حلت فيه، وسموا هذا الجزء منه اللاهوت، وطبيعة إنسانية استفادها من مريم وسموا هذا الجزء الناسوت، فاتحد عندهم بعض خالق وبعض مخلوق. يقول أول من ابتدع في شأن المسيح عليه السلام اللاهوت والناسوت هو يونس بولس الشمشاطي الذي أفسد عليهم دينهم. شيخ الإسلام له كتاب في هذا الباب لا يغني عنه غيره، اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهذا في 4 أجزاء. ولابن القيم كتاب صغير وفي هداية الحيارى، وفيه كتاب اسمه الفارق بين المخلوق والخالق، مجلد كبير من صاحبه. ها؟ عبد الرحمن باجلجي. الفارق بين المخلوق والخالق. القراءة في ما له شيء؟ القراءة في الوحدانية، في الرد على الأسئلة، إيش؟ في الأجوبة الجلية، في الرد على النصرانية وكذا. رسالة مختصرة. الفارق من هو له؟ الفارق بين المخلوق والخالق. يا عبد الرحمن باجهت. والله أنا عندي كم نسخة بس نسيت وش. ها؟ شو؟ إيه. ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حد ثاني، معناه أنه تكلم في الأزل في القدم ولا عاد يتكلم ولا للمشيئة علاقة بكلامه، خلافا لقول أهل السنة والجماعة أنه وإن كان قديم النوع تكلم في الأزل إلا أنه حادث الآحاد مربوط بمشيئته، فهو جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. ولذلك يقابلون الحديث بالقديم، الحديث اللي هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالقديم الذي هو كلام الله، لأن مذهبهم أنه قديم، كله قديم، نوعه قديم، ولا يتجدد ولا يتكلم متى شاء. والشطر مخلوق وتلك حروفه، ناسوته لكن هما غيران، فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن. فانظر إلى ذا الاتفاق بين هؤلاء المبتدعة وبين النصارى، يعني قدوتهم في هذا النصارى، وحجتهم ودليلهم كلام الأخطل النصراني إن صحت نسبته إليه. فانظر إلى ذا الاتفاق فإنه عجب، يعني هل يرضى مسلم أن يترك الاستدلال بكتاب الله وسنة نبيه واتفاق صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يتركون الاستدلال بهذه الأشياء ويتمسكون يتشبثون ببيت منسوب إلى نصراني؟ مذهب النصارى في الكلام معروف، طالع سنة الرحمن، طالع السنة الإلهية، أن من أعرض عن ذكر الله خذل، وتجده يتشبث بأدنى شيء، بل يتشبث بما يخالف العقل. من قرأ في كتب المبتدعة كالمواقف مثلا، شرح المواقف، شرح المقاصد، شرح المواقف 8 مجلدات، لكن في النهاية كلها من هذا النوع، إن استدلوا بآية غيروا معناها، لأن معناها الصحيح يرد عليهم. والله المستعان. وتكايست أخرى، يعني ادعت الكيس والحزم والفطنة وقالت إن ذا قول محال، وهو خمس معاني. الأصل خمسة معاني، ولكن ضرورة الشعر تجعل المؤلف أحيانا يخالف القواعد. خمس معان تلك التي ذكرت، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، ومعنى جامع، ومعنى جامع لجميعها كالأس للبنياني. قواعد، قواعد البنيان الذي يشيد عليه البنيان، هذه الأربعة أركان البناء، وأسها الخامس، فتكون أنواع لجميعها كالأس للبنيان. المعنى الذي يجمع هذه الأشياء الأربعة هو الخامس، لأن لا بد أن يكون فيها نسبة تجتمع فيها الخمسة، فهذا الخامس هو الأس وهو الأساس. فتكون أنواعا، تكون أنواعا وعند نظيرهم أوصافه وهما فمتفقان. يقول يقول فتكون المعاني المذكورة أوصاف، يعني أن تلك المعاني أوصاف للكلام عند نظيرهم. هذا قول الكلابية الذي تميزت به عن الأشعرية، أن الكلام خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والخبر، ومعنى خامس يعمها جميعها فهو بالنسبة لها كالأس للبنيان. أما الأشاعرة يقولون إن هذه أوصاف، أوصاف، والكلابية يقولون أنواع، وليست أنواعا له. ومع وجود هذا الخلاف الظاهر بين قولي الكلابية والأشاعرة يكاد قولهما يكون واحدا، فكلاهما متفقان على ما جاء به جبريل، على أن ما جاء به جبريل عليه السلام مخلوق، وحينئذ يلتقون مع الفئة الأولى من الجهمية والمعتزلة. وهما فمتفقان أن الذي جاء الرسول به فمخلوق ولم يسمع من الديان، ما سمع من الله جل وعلا، إنما جبريل ترجم ما في اللوح المحفوظ ونقله إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أو ترجم ما في النفس من الكلام النفسي، والخلف بينهما، فقيل محمد أنشاه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان الذي أنشاه وترجمه وأبرزه إلى الوجود، هل هو جبريل أو محمد؟ ويرجع الجميع إلى قول الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، صلى الله العافية. والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشاه عن المنان، وتكايست أخرى. لأنك لو تقرأ في كتبهم، كتب المبتدع الأشعرية والكلابية وغيرهم بقية الفرق، ما تجد، لا سيما من يدعي الفطنة والخبرة، ولا ما يقلد، يجيب كلام جديد. فهذه التي تكايست طائفة غير اللي راحت، وإن كانت منتسبة في الأصل إلى الأشعري أو ابن كلاب، وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشاني، ينقل من اللوح المحفوظ، هو مكتوب في اللوح المحفوظ، جبريل ينقله إلى من يراد إنزاله عليه من الأنبياء. فاللوح مبدأه، ورب اللوح قد أنشاه خلقا فيه ذا حدثاني، أو ذا حدثاني، يقول المنسوب إلى الله جل وعلا بالنسبة لما في اللوح المحفوظ هو أنه خلق هذا الكلام في هذا المكان. فاللوح مبدأه، ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه ذا حدثاني، هذه مقالات لهم فانظر ترى. يعني فكر، ترى العجب، يعني فيه أمور يتكلم بها المبتدعة ولعدم استنادها على النقل الذي هو الأصل في هذا الباب، السمع، تجد أمور عجيبة، لأن العقول محدودة لا تستوعب ما وراء الحائط، وهم يتحدثون عن أشياء غيبية، فكيف يفهمونها على المراد وعلى الحق وعلى الصحيح وهم بعيدون كل البعد عن مصادر تفسيرها الصحيح؟ هذه الأمور الغيبية فيما يتعلق بالله جل وعلا من يعرفها؟ ما يعرفها إلا نبيه الذي يوحى عليه، الذي لا ينطق عن الهوى. كونهم يجتهدون في معرفتها وليست لديهم الوسائل التي تدلهم على معرفتها، محالا يصلوا إلى حق. بل يكون قولهم أبدا من قول اليهود، لأن كفار قريش لما استعانوا باليهود ما استطاعوا يثبتوا القرآن، قالوا لن نسألوا عن كذا وكذا، قالوا أساطير الأولين، كان القرآن هو الذي في التوراة، فقال اليهود إنما جاءكم بكتاب. كلها أساطير، الجواب كلها أساطير. لا لا لا لا، سخافة وهذيان. يعني القول بأن الاختلاف في اللغات فقط، حدنا واحد، لو تجيب بزر طفل أو يعني خله من شاب يعني يمكن أن يترجم بعض الكلام، وتجيب نص من التوراة ويترجموه لك على القرآن، يطلع أي سورة؟ لن يطلع شيء. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، سمعه من الله جل وعلا بصوت وحرف، بصوت يسمع وحرف يقرأ، وبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ألقاه مشفوعا له من ربه، ألقاه مسموعا. نعود إلى كلمة ابن يعيش، تدري وش هي؟ ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء وصفه بذلك في حديث ابن مسعود وغيره بالبرهاني. وش يقول ابن يعيش؟ لما شرح في شرح المفصل للزمخشري وتأخر فيه، يقول بدأت في الشرح ثم جاءت العوائق، التي منها بلوغ السبعين وما حالت به بين الأنامل والقلم. يقول ما يمسك القلم زين، ها؟ وقص على ذلك بقية الحواس كلها لابد أن تتأثر. يعني يندر أن تجد واحد خطه في السبعين والثمانين مثل خطه في الثلاثين والأربعين، وإن وجد فهو نادر، أو سمعه كذلك أو بصره كذلك. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، وهكذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.